شبكة إنشادكم العالمية تقدم نحن بالقرآن أبناء المعالي وشباب هرقوا ليل الضلال نتلقى العزم من أي الهدى ونروم العز من ذاك الجلال نحن بالقرآن أبناء المعالي وشباب أرقوا ليل الضلال نتلقى العزم من أي الهدى ونروم العز من ذاك الجلال نحن بالقرآن أبناء المعالي وشباب أرقوا ليل الضلال نتلقى العزم من أي الهدى ونروم العز من ذاك الجلال في الحواميم وطه أنسنا وحياة القلب في السبع الطوال في الحواميم وطه أنسنا وحياة القلب في السبع الطوال وترانا في بيوت الله قد حفنا الذكر بنور وجمال هذه الروضات ما أجملها كغدير لم يزل عذب النوال نستقي منها صلاحا وهدى وصفاء النفس مع خير الفعال هذه الروضات ما أجملها كغدير لم يزل عذب النوال نستقي منها صلاحا وهدى وصفاء النفس مع خير الفعال ما ألذ العيش في أفيائها وقضاء العمر في تلك الظلال ما ألذ العيش في أفيائها وقضاء العمر في تلك الظلال نحن بالدين وبالدنيا معا قد سعدنا وظفرنا بالمعالي نحن بالقرآن أبناء المعالي وشباب أرقوا ليل الضلال نتلقى العزم من أي الهدى ونروم العز من ذاك الجلال نحن بالقرآن أبناء المعالي وشباب أرقوا ليل الضلال نتلقى العزم من أي الهدى ونروم العز من ذاك الجلال في الحواميم وطه أنسنا وحياة القلب في السبع الطوال في الحواميم وطه أنسنا وحياة القلب في السبع الطوال وترانا في بيوت الله قد حفنا الذكر بنور وجمال حفنا الذكر بنور وجمال